إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الاحتفال بعيد القوات الجوية يوافق 14 من شهر أكتوبر كل عام، والذي يسجل اليوم الذي سطر فيه نسور مصر ملحمة وطنية وعسكرية كانت ولا تزال تدرس في كبرى المعاهد العسكرية العالمية. واختيار هذا اليوم عيدا للقوات الجوية بسبب النجاحات المتتالية للقوات الجوية في تنفيذ المهام المخططة لها خلال حرب أكتوبر المجيدة، والتي أربكت العدو وأفقدته توازنه. وفي يوم 14 أكتوبر حاول العدو توجيه ضربة جوية فتفاجأ بما لم يدر بخلده عندما تصدت له نسور الجو المصرية بمهارة واقتدار في مواجهة مباشرة بين ما تملكه قواتنا الجوية من طائرات أقل تقدما وكفاءة وما يملكه العدو. وهنا تجلت براعة الطيار المصري وإصراره على النصر الذي تحقق بفضل الله في معركة استمرت لأكثر من 50 دقيقة، وكانت أطول معركة جوية في تاريخ الحروب الحديثة. اشتركت فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين، وفقد فيها العدو 18 طائرة، ولم يكن أمام باقي طائراته إلا أن تلقي بحمولتها في البحر وتلوذ بالفرار. وسميت هذه المعركة بمعركة المنصورة، واتخذتها القوات الجوية المصرية عيدا سنويا لها. واليوم نلتقي مع أحد أبطال أكتوبر، سيادة اللواء طيار أركان حرب حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية سابقا، لنتعرف على العديد من الخطوط والذكريات المتعلقة بحرب أكتوبر. أبطال منصور من شعب يصور طيار أركان حرب حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية سابقا، والحاصل على وسام النجمة العسكرية في حرب أكتوبر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، والشعب المصري والأمة العربية بخير وأمان واستقرار. الحقيقة أن مع كل ذكرى لحرب أكتوبر بيحدث كده مشاعر داخلية، مشاعر فياضة، وكل الذكريات بيتم استدعائها في الذاكرة. في أجيال ظهرت وما عاشتش الحرب دي، لكن يمكن معظمنا من الأجيال اللي شافت الحرب أو عاشتها وعاشت مشاعرها سواء في سن صغيرة أو كانوا أكبر بعض الشيء، بيبقى جواهم مشاعر كثيرة جدا. أولا أنا بقول لحضرتك كل عام والقوة القوات المسلحة المصرية بخير كل عام، والأمة العربية والمصرية بخير كل عام، وحضرتك بخير. وانت طيبة يا فندم. وطبعا بعد 50 سنة في مشاعر كتيرة جدا يعني بفتكرها بكل الخير والفخر كمان، وخاصة ان انا حضرت وانا طالب في الكلية الجوية يوم 5 يونيو 67 اللي هي الحرب الغادرة اللي قامت بها اسرائيل ودمرت الطائرات بتاعتنا على الارض. انا كنت في الكلية في ارض طابور وفوجئت الصبح بالطائرات دي بتدمر طائرات التدريب اللي انا كنت رايح المفروض اتدرب عليها. المشهد ده فضل معايا فترة لغاية حرب اكتوبر، وأزلت هذا المشهد بطلعات عملتها الحمد لله وربنا وفقني فيها. يمكن الجيل اللي موجود دلوقتي ما عصرش الفترة اللي هي من 67 ل 73، 6 سنين دول كانت سيناء بالكامل احتلت، قناة السويس الملاحة واقفة فيها، 3 مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس تم تهجير سكانها للقاهرة والمدن الأخرى. فيوم حرب أكتوبر دي أو نصر أكتوبر ده كان علامة مميزة في التاريخ العسكري المصري الحديث، وأيضا استعادة الأرض والكرامة للشعب المصري وللأمة العربية. اسمح لنا نعود للوراء بعض الشيء، نبدأ من إيه السبب في اختيار حضرتك لهذا المجال؟ هو أنا يعني المجال العسكري مش أي حد بيختاره، لازم يكون فيه دافع لدخول هذا التخصص. بص أنا على فكرة أنا وحيد، يعني ولد وحيد، ده يكون مسار يعني صعوبة أكبر، صعوبة أكتر، وأختين. إنما يمكن وأنا في أولى إعدادي بالضبط كان معايا زميل فضل معايا يعني العمر كله ربنا يرحمه، الزميل ده كان أخوه في كلية الطيران وأنا في إعدادي، فكنت بشوفه يعني مثال بالبدلة، وبعدين كان بيقعد معانا إحنا طبعا في إعدادي وهو بقى إيه في الكلية الجوية وقاعد بيتكلم على طيران وانا بطير، كنت إيه؟ مبهور بيه حاجه. وبعدين في الوقت ده كان جمال عبد الناصر القوميه العربيه وبكل معانيها ومش عارف الوحده مع سوريا، كل الشعور القومي ده كان في كل شباب والجيل الصغير ده. فمن كتر ما حبيت ان انا اطير، فلما نجحت في الثانويه العامه جات لي كليه الصيدله، وفعلا على فكره رحت انا شهرين حضرت في كليه الصيدله لغايه لما ظهرت نتيجه. كان مجال مختلف تماما، كان المستقبل كله هيتغير خالص. لغايه لما فوجئت بعد شهرين وانا في كليه الصيدله في نوفمبر 66 ظهرت النتيجه ان انا قبلت كطيار في الكليه الجويه، فسبت على طول مع العلم بقى. لم تتردد؟ لا، ده انا كانت فرحتي مش قادر اقول لك قد ايه ان انا هبقى طيار في القوات الجويه المصريه. لكن مازال عندك موهبة التعامل مع الدواء وحب انك تقرأ مواصفات الدواء لو في اي فرد في الاسرة بيتناوله؟ والله يعني كفيف قوي يعني. العلاقة انقطعت تماما، خلاص بقى انا دخلت مجال تاني اخر يشرفني ان انا الحمد لله ربنا وفقني فيه يعني. لما واحد ماشي هارك ستر وراسه الفوق، ما بتهداش وان كلمته يرد بزوق، علشان بلده ما يتوصاش، سهران صاحي اول ضوء، علشان بلده ما يتوصاش، سهران صاحي اول ضوء، عنه بلده ما تستناش، بينهم اجمل حب وشوق، بلده ما تستغلاش، بينهم أجمل حب وشوق، أعرف إنه من جيش مصر حامي السلم وبطل النصر، بطل النصر أعرف إنه من جيش مصر حامي السلم وبطل النصر، بطل النصر عاش الجيش المصري، درع الشعب المصري، عاش الجيش المصري، درع الشعب المصري، عاش. هننتقل نقلة أخرى مع بداية حرب أكتوبر. كان حضرتك فين وعرفت منين ان حرب اكتوبر فورا تبدأ، وخاصة ان سلاح الطيران من اوائل الاسلحة اللي يعني لازم تكون بتتحرك فورا؟ انا في الوقت ده كنت مدرس في وحدة تدريب المقاتلات القذفة موجودة في قاعدة جمال عبد الناصر في طبرق في ليبيا. قبل يوم 6 اكتوبر كان في بعض يعني شيء من رفع الحاله، ان كان في مشروع وكل القوات المسلحه كانت عارفه ان بنعمل دايما في مشروع تدريبي بيتعمل في الوقت ده، انما كان في نوع من انواع رفع الحاله. فأنا كنت طاير مع طالب بعلمه ونزلت لقيت الحرب قامت والقوات الجوية وعبرت. أنا مش قادر أقولك السعادة، طبعا في الوقت ده ما كانش فيه لا تليفونات محمولة ولا لا. جينا يوم 6 بالليل جت أوامر من قيادة القوات الجوية إن في 5 طائرين ينزلوا فورا تاني يوم الصبح يوم 7 عشان يلتحقوا بالأسراب، لأن كان في بعض الخسائر في بعض الأسراب اللي طلع. وفعلا يوم 7 اكتوبر خدنا الطائرات والتحقنا بالاسراب. جاء حظي كويس ان انا التحقت بالسرب 62 قتال في قاعدة الصلاحية الجوية وكملت معاه واشتركت. كانت المهمة ايه؟ انا بالنسبه لنا بعد الضربه الجويه الشامله زمايلي كلهم طبعا انا يعني مش قادر اقول لك، اولا اول ما استقبلتهم بالاحضان ايه عملتوا امبارح فقاعدين. عايز ارجع لك بس سن صغيره، الطلعه بتاعه 6 اكتوبر دي او الطلعه المركزه الشامله اللي احنا عملناها دي احنا اتدربنا عليها من سنه 70 لغايه 73. ده كان اغسطس 70 الرئيس عبد الناصر قبل مبادره روجر، فتوقفت الحرب والاستنزاف وقف وابتدينا نتدرب على ان في عملية عبور لازم هنعبر على. فاحنا كنا كل اسبوع او 10 ايام بيجي امر بكلمة سرية نروح جارين المهندسين والفنيين يحملوا الطيارات، احنا ناخد الخرائط الاهداف مثلا اللي طالع يضرب صواريخ خوك اللي طالع يضرب مراكز قيادة ناخدها ونطلع بالطيارات لغاية اول الممر. اول الممر حالة من الاثنين، يا يعني نرجع يدي اوامر ارجعوا الدشم، نرجع ملاجئ الطائرات يعني الدشم دي مسمينا كده، ننزل الحموله اللي احنا عملناها ويبقى اوكي التدريب، او ان انا اطلع اقلاع بالطائرات دي بالذخيره الحيه دي على ميدان ضرب النار التكتيكي او الهيكلي. في كل الميدان ده في كل حاجه، يعني مثلا قاعده صواريخ هيكليه للهوك للاسرائيلي، مراكز قياده طائرات، ممر، كل حاجة. فكل واحد مننا واخد هدف بيطلع بتوقيت محدد، وفي حد بيبقى قاعد هناك يشوفنا دخلنا لداخل مرتفع لداخل. فدي الطلعة بتاعت 6 اكتوبر دي جربناها كتير جدا لدرجة ان بعض الناس الصغيرة الملازمين اللي كانوا لسه منضمين وهم طالعين قالوا اوكي دي يا اما هنرجع للدشم هنرجع تاني. ده يوم الضربة بقى الحقيقة يوم 6 اكتوبر. يوم 6 اكتوبر قد لو اجتمع بيهم وقال لهم اوكي هنطلع ده الحرب، كل واحد خد الدشمة الخريطة الحرب بتاعته. بجد بقى بجد. حق وحقيقي طبعا كل الناس الله اكبر وقعدوا يبصوا بعض ونحضن، يعني كان شعور الناس يعني مش قادر اقول لك عامل ازاي. وراحوا على الطيارات كل واحد متخصصه في الطيارة بالدشمة بكله ودخلوا على الممر، نزل العلم الاخضر طلعت الطيارات لغايه لما انا بتكلم على شعور الاحدث الصغير لغايه لما عدى قناه السويس قال لا دي الحرب، لانه كان ما كانش مصدق. لا مش مصدق، فهي متصور الحرب. انها تدريب زي التدريب العادي زي العادي. فاللي دخلوا الحمد لله الضربه دي كانت ب 220 طياره طالعه من 20 ل 25 مطار بتوقيت محدد على القناه، وكل واحد عارف الهدف فين، كل واحد داخل بالظبط، كله مدروس بدقة شديدة وبتدريب حالي وبكفاءة عالية. والحمد لله ان الضربة دي دخلت يعني اكتر من 95% تنفذ الاهداف، لدرجة لان كان في طالعة تانية لو حصل ما دمرت الاهداف لم تحقق بالكامل. فطيارات الاستطلاع طلعت رجعت على الاهداف لقيت انها معظمها مدمر فاتلغت الطالعة التانية. فده كان شعور يوم 6 اكتوبر ده لا يوصف، والزمايل مش قادر اقول لك كانت فرحتهم قد ايه انهم بعد 6 سنين اتعمل هذا الموضوع. تقابل بعض الأصدقاء اللي كانوا معاك في ذلك الوقت؟ يوم 10 اللي فات ده كان في اجتماع في دار القوات الجوية مع قائد اللي هو ربنا يديله العمر والصحة يا رب، اللواء حسن فهمي، أيامية كان عقيد، عيد ميلاده 10 أكتوبر، فإحنا بنختار 10 أكتوبر عشان نعيد عليه وإحنا طبعا عدد قليل اللي موجود، إنما بنجتمع وكله بيتذكر بقى المواقف، إحنا بنفتكر المواقف الظريفة واللطيفة اللي حصلت في الحرب، حتى المواقف الصعبة. يعني أتصور إن لما تستدعوها للذاكرة أيضا بتحمل ذكرى طيبة. لا شك في كده. بصي أنا عايز أقولك حاجة، يعني الواحد برضو كان، أنا ليا زمايل شهداء الله يرحمهم، يعني أنا التشكيل بتاعنا كنت في الوقت ده نقيب طيار قائد رف، الرف ده عبارة عن 4 طيارات، أنا قائد ومعي 3 طيارات. نهاية الحرب كنت استشهد على جناحي الثلاثة، يعني في كذا طلعة، فبرضو الواحد يعني هم طبعا ربنا يرحمهم وشهد عند الله في الجنة مستبشرين ومنتظرين، احنا ومنتظرين ربنا يديكوا الصحة والعافية ربنا يخليكي. فبرضو الواحد لما بيفتكر الناس دي مواقف صعبة، إنما هو ده اللي أنا دربت وبتدرب عليه، بدام التحقت بالقوات المسلحة يبقى أنا عارف إن أنا هضحي عشان بلدي، عشان بلدي تبقى أمنة سليمة، الشعب المصري بالكامل يحس إنه زي ما سيادة الرئيس السادات الله يرحمه إنه له درع وسيف. سيادة اللواء طيار أركان حرب حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية سابقا، النهاردة كيف ننظر لحرب أكتوبر؟ أولا طبعا سلاح الطيران بالتحديد كان له وضع خاص، لأن كما نعلم في 5 يونيو تم تدمير سلاح الطيران المصري بالكامل وهو على الأرض، ده كان يعني سماءنا مفتوحة، كان في غارات و لكن الحقيقة أن سلاح الطيران بعد ذلك استعاد قوته ومكانته واستطاع أن هو يوجه الضربة الأولى، وبالتالي الحمد لله سماء مصر من ذلك التوقيت محفوظة بإذن الرحمن، ولا يحدث أي اختراق جوي مطلقا، وبالتالي سلاح الطيران من أوائل الأسلحة اللي بتحمي كل الأسلحة التالية، فله وضع خاص من بداية الحرب لنهاية الحرب. لكن النهاردة سلاح الطيران وحرب أكتوبر كيف تراها؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، إنه المعركة اسمها معركة الأسلحة المشتركة، يعني القوات الجوية جزء من القوات المسلحة، يعني المشاة والمدرعات والمدفعية. أكيد كل قطاع له كل واحد له مهمة، إنما القوات الجوية هي اللي بتبتدي دايما الحرب وتنهي الحرب بالضبط، هي دي يعني ده المهم بتاعتها. عايز أقولك حاجة، يوم 5 يونيو والطيارات بعد ما ضربت، أول بداية للقوات الجوية، في ناس على فكرة طلعت في 67 واستشهدت في القتال بس أعداد بسيطة، مسرح العمليات كان بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية، إنما في ناس شهداء استشهدت، في ناس ضربت وهي لسه طالعة على الممر المضروب عشان تؤدي الواجب بتاعها. يوم 13-14 يوليو بعد ما استعوضنا بعض الطائرات من الدول العربية الشقيقة زي الجزائر، طائرين مصريين راحوا جابوا طائرات من هناك أول رد على 5 يونيو كان يوم 13-14 يوليو سنة 67. القوات الجوية قامت في اليومين دول بهجمات ضد العدو اللي كانت مركز في شرق القناة وأوقعت فيه خسائر. ده يعتبر وقت يعني قياسي وقليل جدا بالنسبة اللي حصل. مظبوط يا فندم. أنا القوات المسلحة والقوات الجوية خاصة ادت رسالة أنه القوات الجوية لن تستسلم، بالعكس هنزيد الكفاءة، هنزيد عدد الطائرات. ودي كانت رسالة رفعت روح المعنوية للقوات المسلحة وللشعب المصري ان القوات الجوية ابتدت تستعيد تاني كفاءتها. ومع تطور الوقت لغاية حرب اكتوبر بقت القوات الجوية رجعت تاني وبالتدريب. بصي انا عايز اقول لك حاجة، من سنة 67 لغاية 73 اتخرج حوالي 7 دفع طيارين زائد اعداد كبيرة من المهندسين والفنيين. فدي كانت عبارة عن منظومة متناغمة. بتكلم يمكن على القوات الجوية عشان أنا طيار، إنما على مستوى القوات المسلحة بالكامل نفس التدريب بنفس الكفاءة بنفس التخرج الدفعات بنفس كل الكلام ده كان بيتم داخل القوات المسلحة. عشان كده لما قامت حرب أكتوبر كل واحد مننا في تناغم عملنا النصر ده، حققنا النصر ده بتناغم الأسلحة كلها والقوات الجوية، لأن القوات الجوية أدت دورها في معاونة القوات البرية طوال. يعني أنا مش عايز الناس يعني تفكر أنه الضربة الجوية وانتهت دور القوات الجوية، لا، ده البداية الشرارة الأولى. تمام. فقدمنا المعاونة الجوية للقوات الجيش، أنا كنت في المنطقة مع الجيش الثاني، جميع طلعات المعونة اللي طلبها الجيش الثاني قدمناها لغاية وقف إطلاق النار لغاية يوم 23 وتوقف 24. لغاية 23 كان في طلعات من عندنا بتطلع نقدم المعونة للقوات وفي الثغرة كمان، لكن هي بتمثل الغطاء، الحماية، الدرع زي ما حضرتك ذكرت بالنسبة لباقي القطاعات. السماء تكون غير مستباحة من الأعداء. طبعا احنا بالتعاون مع الدفاع الجوي احنا بنعمل حماية كاملة لسماء مصر. انا بقول ايه، يمكن برضو الناس ما تعرفش ان القوات الجوية والدفاع الجوي كسلاح معانا بنشتغل 24 ساعة. يعني واحنا قاعدين دلوقتي في طيارين موجودين محطوطين في وضع الاستعداد بتاع في السلم والحرب. حضرتك القوات الجوية بتقوم بدور إذا كان نقل، إذا كان إبرار، إذا كان إسعاف، بحث وإنقاذ، كل ده القوات الجوية بتقوم بيها. ليها عدة أدوار كتيرة جدا وليس مش فقط في الحرب، في السلم. يعني إحنا في السلم الطائرات بتشتغل 24 ساعة في مهام أخرى يمكن الناس مش حاساها غير لما بتحتاجها. يعني مركز البحث والإنقاذ اللي عندنا ده احنا واخدين مركز بحثه في منطقة الشرق الأوسط، احنا مسؤولين على البحث والإنقاذ في الدائرة بتاعة الشرق الأوسط. القوات الجوية قايمة بدور كبير جدا في أي حادث بيحصل بحرا أرضا بنقدر نتدخل، وده دور مهم جدا. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر. حرب أكتوبر رغم كفاءة الطيار المصري المشهود له وسط طياري العالم، لكن احنا كان معانا نقول طيارات متواضعة للغاية من أجيال نقول يعني يمكن بينها ما شارك في الحرب العالمية الثانية مثلا، وكان الحقيقة في ذلك التوقيت كان بيتم إمداد العدو بطيارات متطورة للغاية. أعتقد أن ده كان تحدي صعب، وكان الفاصل هو كفاءة الطيار. عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا كنت بطير بعد ما اتخرجت على طيارة الميك 17. الميك 17 دي إنتاج 52 و54، وكانت المقاتلات الطيارة التانية اللي هي فيها أنا مقاتلات قصفة، يعني اللي هي الهدف بتاعي أو مهمتي أن أنا أتعامل مع الأهداف الأرضية وليست القتال الجوي. القتال الجوي كان بطيارات الميك 21 دي إنتاج الستينات. لما اجي كنت احسب كعسكري او كمعلومات عسكرية مقارنة بين القوات الجوية المصرية والقوات الجوية الاسرائيلية، كان في تفوق كمي ونوعي عند الاسرائيل. الوقت ده كان في عندهم الطيارة الفانتوم. الطيارة الفانتوم دي كانت احدث انتاج، كان يعني الحرب او بداية العمليات مثلا بتاع الاستنزاف كانت 69 70، كانت الطيارة دي انتاج 70، يعني لسه خارجة من المصانع زي عندهم زي دلوقتي الاف 35 اللي هم عندهم دلوقتي. ده احنا لما جالنا الطيارات الرافال الفرنسية كان عليها يعني حدث. فالنقطة انه كان التفوق نوعي وكمي عندهم. النوعي يعني طيارة الفانتوم دي بالنسبة لنا كانت شبح، وهي اسمها الشبح بالانجليزي. اولا فيها صواريخ بعيدة المدى، رادارات، الرادار بتاعها بيكشف يمكن 50-60 كيلو، واحنا الرادار بتاع الميج 21 كان 10 كيلو ومعهم صاروخين، هو معاه عدد من الصواريخ بعيدة وقريبة، معاه مستودعات اعاقة، معاه طيارين جايين من الدول الغربية طبعا هم متقدمين جدا، عدد ساعات عالي جدا متفوق. الميراج اللي كانت موجودة كانت انتاج السبعينيات، فانت بتحاربي بطيارات متفوقة حتى في كمية الوقود اللي عندها تقعدها 3-4 ساعات. احنا الطيارة الميج 21 متقعدش اكتر من 30 دقيقة في الاشتباكات، ولازم تنزل تمون. كل ده صعوبات جامدة جدا وفارق شاسع جامد. ويستمر الحوار وتستمر ذكريات حرب أكتوبر مع سيادة اللواء طيار أركان حرب حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية سابقا والحاصل على وسام النجمة العسكرية في حرب أكتوبر. نستكملها في حلقة الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.